إن عبادتان من نوع واحد أجزت إحداهما عن الأخرى. وكذا عكس أي نوى واجبا أجزأ عن المسنون، وإن نواهما حصلا. عاد هذا أخر، إنسان دخل الحمام يفتكر إن عليه جنابه ويفتكر إن هذا يوم الجمعة ونوى بهذا الغسل العبادتين كل من نوى رفع الجنابه ونوى غسل الجمعة، في غسل واحد يكفي عنهما كل. وإن نواهما نوى عن الاثنين، عن غسل الجمعة وعن الإحرام وعن ذلك، ونوى عن غسل الواجب يجزي عنهما كله. والأفضل يقول أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا، يقول الأفضل أنه يغتسل غسلين، ما عليه دليل، ما عليه دليل، يكفي الغسل الواحد. وإذا أراد الغسلين أنه يوخر عن البزبوز أو عن الدش ثم يدخل فيه مرة ثانية، هذا غسل الثاني. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو توجب غسلا، فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، ارتفع سائره، يعني عن إنسان عنده أحداث متنوعة، خرج من السبيلين شيء، لمس ذكره لشهوة، مس امرأته لشهوة، نام واستيقظ، هذه كلها أحداث، كلها أحداث ولو متفرقة، لو كان كل بين كل واحد وواحد ساعة أو نصف ساعة أو أكثر أو كذا، إذا نوى يكفيها وضوء واحد. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارة أحدها ارتفع كلها، نوى إن هذا الوضوء عن النوم يكفي عن ما خرج من السبيلين ويكفي عن اللمس لشهوة، توضأ عن اللمس لشهوة يكفي عن النوم وعن ما خرج من السبيلين يكفي عن إلى اغتسل، لو نوى حدث واحد يكفي عن البقية، ما هو لازم كلهن يستحضرهن ويقول هذا الوضوء عن اللمس لشهوة وعن مس الذكر وعن النوم وعن ما خرج من السبيلين، كلها يستحضرها بذهنه يقول أبنوي عنها كلها وضوءا واحد، قال لا، إذا نويت واحد منهن كافي سواء كنت تذكره أو ما تذكره، المهم أن الحدث يرتفع حدثه. قال وإن اجتمعت أحداث متنوعة، كل واحد شكل ولو متفرقة، ولو كانت ما وقعت في آن واحد، لا بينه فترات من الزمان، ولو متفرقة توجب وضوءا ارتفع سائره، كل سائره يعني باقي كلها يرتفع، كلها ترتفع جميع. يقول وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا وغسلا فنوى بطهارته أحدها، لكن ها بقيد لا على ألا يرتفع غيره، هذا لابد من هذا القيد، لا على ألا يرتفع غيره. إنسان يذكر عليها الأحداث النوم والمس لشهوة والخارج من السماء، قال والله أنا أتوضأ عن النوم وذولي من يتوضين عنه، فحدثه باقي لا يزال، حدثه لا يزال باقي لأنه حصر نيته بحدث واحد، حصر نيته بارتفاع حدث واحد، ولو أطلق ولا حصر كان ارتفع، لكن قال لا أنا نمت بتوضع عن النوم، سواء كان ناسي ما خرج من السبيلين أو ناسي مباشرة زوجته أو كذا، لكن هذا الذي يرتفع حدثه إذا كان نوى رفع الحدث عن واحد وساكت عن الباقي، ما كان على ألا يرتفع ساكت عنه. وأما إذا كان لا إلا خصص نوى بأن هذا الوضوء عن الحدث الفلاني، أما الأحداث الباقي فهي باقي فهي باقية عليها، هذا ما يفهم. لكن ما في أحد يسوي هذا العمل، يعني هذا تصوير، هذا تصوير وتمثيل فقط، ولا ما في أحد يريد أن يتوضأ ثم يقول أنا بتوضأ عما خرج من السبيل، أما النوم وأما مباشرة الزوج وتقبيله وكذا ما يتوضأ عنه، ما في أحد يقول هذا الكلام. لكن هذا على وجه التصوير، على وجه الوقوع لو وقع كذا، ولا ما في أحد يعمل هذا العمل. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارة أحدها لا على ألا يرتفع غيره ارتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. مثل الوضوء الغسل إنسان مثلا امرأة، نفرض ان امرأة عليها غسل الحيض وعليها غسل الجنابة، الجنابة تأتي المرأة ولو كانت حائض، يعني لأن ترى ما يرى الرجل، بعض النساء يرين في منامهن ما يرى الرجل، فإذا خرج منها شيء دفقا بلذه وجب عليها غسل الجنابة، وجب عليها غسل الجنابة. فإذا كان مثلا عليها حدثين، حدث الحيض وحدث الجنابة مثلا، ونوت ان هذا الغسل عن الحيض فقط الجنابة باقي، او نوت الجنابة فقط الحيض باقي، لكن اذا نوت ارتفاع احدهما من دون ان تخصص ان هذا الغسل لهذا الموجب ارتفع كل ما عليها من الاحداث، حدث الحيض وحدث الغسل عن الجنابة. ولهذا قال توجب وضوءا أو غسلا أو توجب غسل، لأن كلها أحداث، هذا حدث أكبر وهذا حدث أصغر، توجب وضوءا أو غسلا. فنوى بطهارته أحدها واحدة منها لا على ألا يرتفع غيره ارتفع سائرها يعني باقيها، لأن الأحداث تتداخل يدخل بعضها بعض، هذا يدخل في هذا، فإذا ارتفع حدث منها ارتفعت الأحداث كله، كل الأحداث ترتفع ويبقى البدن طاهرا من ذلك كله، سواء ذكر الأحداث أو ما ذكر، يعني في طبيعتها تتداخل، هو اللي يدخلها ابنيته، لا هي تدخل، بس أنت لا تقول إني ماني متوضين إلا عن الحدث هذا، أو ماني مغتسل إلا عن الحدث هذا، لا تقول هذا الكلام، وإذا ما قلت هذا الكلام ترتفع بنفسك، ولو ما نويت، ولو ما تذكرها، ولو كنت ناسي، ترتفع بنفسك. ارتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل، إذا ارتفع البعض ارتفع الكل. ويجب الاتيان بها اي بالنية، متى؟ يجب عند اول واجبات الطهارة، التسمية لازم تشمل كل الوضوء، تجي على كل الوضوء، مثل الانسان اذا اراد ان يأكل يسمي في اول الطعام حتى البركة تحل في الطعام كله من اوله الى اخره، فاذا نسي عند الأكل أو عند الشرب عند ما أكل قال بسم الله أوله وآخره حتى تعود التسمية على المأكول الأول والمشروب الأول، هنا الطهارة، سواء كان حدث أكبر أو حدث أصغر التسمية لازم أن تحل على جميع الوضوء من أوله إلى آخره، إذن تأتي في أول عمل من أعمال الوضوء، إيش أول عمل؟ قال التسمية، قول بسم الله، هذه أول أعمال الوضوء التسمية، يعني لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. الحديث هذا طعن فيها أهل العلم وقالوا إنه حديث غير صحيح، ولكن له طرق كثيرة جدا جدا، أتى من طرق كثيرة. وقال المحدثون ومنهم ابن حجر ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم غيرهم، قالوا إنه لا يمكن أنه يرد من هذه الطرق الكثيرة ولو كانت ضعيفة لا إلا أن له أصل، له أصل في الشريعة، وإنه قيل وسمع. إذن التسمية واجبة من واجبات الوضوء، شرط من شروط الوضوء. ولهذا قال ويجب الاتيان بها، أي بالنية، النية تشمل هذا، عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. أول واجبات الطهارة التسمية، قول بسم الله يكفي، قول بسم الله ولا يقوم غيرها مقامها. لو قال بسم الجليل، بسم العظيم، بسم الرحمن، بسم الرحيم، ما يكفي، لازم يقول بسم الله، لازم أن يقول بسم الله، وإن زاد بسم الله الرحمن الرحيم فهو حسن. العبادات لها صيغ لا تغير، لها صيغ لا تغير، لأن التشريع مبني على التوقيف، يعني التوقيف أن نتلقاه من الله أو من رسول الله، وغير الرب جل وعلا والرسول عليه الصلاة والسلام التشريع ما يتلقى عنه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالذي يشرع دين ما أذن الله به هذا شرعه مردود عليه. فأنت إذا الله أمرك أن تتكلم بصيغة من الصيغ بالعبادات فأنت تلتزم هذه الصيغة ولا تغيرها، لا تغيرها، بخلاف المعاملات تنعقد بما يدل عليها من قول أو فعل، ولو تغيرت اصطلاحات الناس وتغيرت أقوالهم وتغيرت صياغهم وتغير كل شيء ما يضر، لأن المدار على التفهيم على المفاهمة، ولا لها صيغ معين أبدا. البيع ينعقد بما دل عليه من قول أو فعل، سواء بعت أو اشتريت أو ملكت أو وهبت أو أعطيت أو ملكتك أو نحو ذلك. الإجارة تنعقد بما دل عليها، الشركات المقاولات كلها تنعقد، ما لها صيغ معين، صيغها الاصطلاحات التي تعرف عليها الناس، هذه هي صيغ. أما العبادات لا، تشريع هذا يقف فيها الإنسان عندما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ويجب الاتيان بها، يعني بالنية، عند أول واجبات الطهارة. ما هو أول واجبات الطهارة؟ قال هو التسمية. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، جاء وقعد عند البزبوز وقال بسم الله، ما له نية يتوضأ، يبي يغسل يديه عقب الأكل، يبي يغسل يديه عقب الأكل وقال بسم الله، قال أمر ينوي الطهارة. نقول التسمية اللي أنت قلتها قبل أن تنوي أن تتوضأ هذه لاغي، لك فيها أجر لكنها لاغي، ما هذه ليست واجبة من واجبات الوضوء، لأن قلتها وأنت ما نويت الوضوء. جالس تغسل يديك خسارة غسل عادي، تغسل بعد الأكل أو بعد الطين أو بعد أي شيء. إذا النية تسبق جميع أعمال الوضوء. فيقول ويجب الاتيان بها أو بالنية عند أول واجبات الطهارة. ما هي أول واجبات الطهارة؟ قال هو التسمية. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة، يعني يجوز تقديم النية بزمن يسير، ما هو كثير، لا يسير قبل. فإذا كان الزمن يسير انفصلت انفصلت النية عن الأعمال، عن الأعمال التي اشترط لها النية، ولا يبطلها عمل يسير. نويت وقمت تحلحل بثوبك وتفسر درعانك وكذا وكذا، ما يضر هذا، ما يضر ولا يقطع النية، ما يقطع مثل هذا العمل يقطع النية. وتشن النية عند أول مسنونات الطهارة، عند أول مسنونات الطهارة. وإيه ما هي أول مسنونات الطهارة؟ قال غسل اليدين في أول الوضوء. يشرع أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ أنه يغسل كفيه، أنه ولو تحقق طهارتهما، لو كان يدري أنهم طاهرات، لكن يشرع غسله، لأن الكفين هن أدوات التطهير للوضوء، ينبغي أن يكون طاهرات، ينبغي للإنسان أن يعتاد، ولو كان تحقق أنهم طاهرات يعتاد غسله حتى تصير عادة له. عادة هي عبادة، لكن تكون عادة أنه يعملهن عند الوضوء، عند الوضوء. بيستحب وجود النية عند هذا ولا يشترط. ليش ما يشترط؟ قال والله غسل اليدين مو شيء واجب، غسل اليدين ليس أمرا واجبا، حتى إن نشترطها النية مستحب، لكن يستحب أن تكون النية موجودة عند أول مستحبات الطهارة وهو غسل اليدين. قال وتسن النية، تسن، شوف ذاك هنا قال تجب وهنا قال تسن، عند التسمية لأن التسمية واجبة قال وتجب، وهنا لما كان غسل اليدين مستحب قريب نافلة ليس واجب قال وتسن، يعني وتستحب، وتسن النية عند أول مسنوناتها، أي مسنونات الطهارة. ما هي؟ قال كغسل اليدين، المراد باليدين الكفين في أول الوضوء. إن وجد قبل واجب، أي قبل التسمية، لأن الإنسان قد يغسل يديه قبل أن يسمي، وقد يمكن يسمي قبل أن يغسل يديه. فإن كان أنك سميت قبل غسل اليدين فالنية تكون في أول الوضوء لازم، وإن كان لا إلا قدمت غسل اليدين قبل التسمية إذن تستحب النية أن تكون موجودة قبل ذلك. إن كان المتقدم المسنون فاستحب التقديم، إن كان المتقدم الواجب وجب تقديمها. هكذا قال ويسن استصحاب ذكرها، أي تذكر النية في جميعها، في جميع الطهارة، لتكون أفعاله مقرونة بالنية، ويجب استصحاب حكمها. يعني يقول إنك إذا كنت توضأ لا تغفل عن النية، النية عبادة، النية عبادة لا تغفل عليها، بس إنك نويت بأول الوضوء هم شرح ذهنك، صرت تتوضأ وذهنك ما هو عند الوضوء ولا هو الماك إنك تفعل عبادة، لا ذهنك شارد في هذا، لا تعمل كذا، خل النية تمشي مع جميع أعمال الوضوء، أن تغسل وجهك وتغسل يديك وتمسح رأسك وتغسل رجليك، وهذاك تتذكر أنك تتوضأ، تتذكر أنك تتوضأ، هذا فضيلة ما هو واجب، هذا مستحب ما هو شيء واجب، لا بس فضيلة، إن النية الوضوء إنه ماشي معك، إنه ماشي، إنك تتذكر إلى نهاية العبادة، إلى نهاية الطهارة. ما هو الذي يجب؟ قال ويجب استصحاب حكمها، أي حكم النية، بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. قال عندنا شيء واجب، ما هو الواجب؟ قال استصحاب الحكم. كيف معنى استصحاب الحكم؟ يقول إن انتهى الوضوء وانت ما نويت قطعه، هذا استصحاب الحكم. استصحاب حكم، حكم الطهارة ان الوضوء ينقطع وانت ما دار بخلتك انك تبي تقطع الوضوء، ما تكبر روح وكذا أبترك الوضوء وما نمصلنا الحين ما نمتوضي الآن وكذا وكذا تقطع النية. لا مستصعب الحكم، الحكم ماشي بذهنك بقلبك، حكم النية في قلبك ما زال، ما جاء شيء يقطع، ما قطعت ولا نويت ابطال. هذا لا بد منه، فإن نويت تستأنف الطهارة من جديد. إن كان إنك ما استصحبت الحكم ونقضت الحكم وأبطلت النية ثم عاد نويت إنك تتوضأ، لا عاد جيبها من جديد، انقطعت النية راح. أما أن تعزب عن خاطرك ولا تتذكرها هذا ما هو لازم، حتى ولو ذهلت ولو نسيت ولو صرت تفكر في غيرها هذا تركت الفضيلة، لكن أصلها معك. لو أي إنسان سأل قال إيش تسوي، قلت تقول أتوضأ ماشي تمام. بخلاف استصحاب الحكم، هذا إذا ما استصحبت الحكم بطلت الطهارة. ولهذا قال ويسن استصحاب ذكرها، أي تذكر النية في جميعها، جميع إيش؟ جميع الطهارة، لتكون أفعاله يعني طهارته هذا ما نفعله مقرونة بالنية، مصاحبة للنية، تمشي مع النية، هذا مستحب له. لكن يجب استصحاب حكمها. ايش معنى ايش معنى اي حكم النية؟ ايش معنى الاستصحاب؟ قال بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. ما تنوي ابدا في جزء من اجزاء الطهارة انك قطعتها، فالطهارة حتى يتم الطهارة. فان عزبت عن خاطره لم يؤثر، اذا عزبت النية عن خاطرك لكنك ما قطعتها ما يؤثر هذا. وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها، قال أنا والله شاك هل أنا نويت أو ما نويت، أنا جلست أتوضأ وأنا في ديمومة في أفكار بعيدة ولا عندي يعني عندي إني نويت الطهارة، نقول ما دام عندك شك إنو وأعد الطهارة من جديد. لكن إذا صار إنسان جاي وجلس عند البزوج وقت الصلاة وقت الأذان، هذا 100% إنه ما جلس إلا ليتوضأ، وهذه هي النية، هذه هي النية، جلوسك تتوضأ هذه هي النية، ما هو لازم تتلفظ بها، ما هو لازم إنك يعني أو تعمل لها أعمال أو كذا، لا كافي. لكن قد يمكن أن إنسان يجلس عند الماء ويقعد يتسوي لا ويشك هل نوى أو ما نوى أو أنه يعبث، فإذا كان عنده شكك من هذا يعيد النية ويعيد الوضوء من جديد، ويعيد الوضوء من جديد. يقول وإن شك في النية متى شك؟ أثناء طهارته، أثناء الطهارة قبل أن يتم استأنفها يعني أعاد، يعني أعاد الطهارة والنية، إلا أن يكون وهما كالوسواس. يعني في كثير من الناس يصير عندهم وساوس، ما نويت ما قلت ما كبرت ما كذا، يعني وساوس تجري عليه. مثل هذا عنده إرادة ضعيفة، هذا ما عنده إرادة، ما عنده إرادة قوية يدفع بها هالوساوس وهالشكوك. ينبغي مثل هذا ما يلتفت لها من هذه الأشياء، ما يلتفت لها، لأنها تزداد معه تصير جنون، تصير جنون معه إذا زادت عليها الوساوس يلعب عليها الشيطان. لكن المراد في هذا إنسان لا ما له عادة بالوساوس ولا عادة بهالشكوك، كذت هذه الشكوك ثم يشك هل نوى أو ما نوى. أما الذي دائما الشكوك عليه ودائما الوساوس عليه، وإلى تطهر قال ما تطهرت، وإلى نوى قال ما نويت، وإلى كبر تكبيرة الإحرام قال يمكن منها ما هي التكبيرة الصحيحة، وإلى آخره. هذا ما ينبغي له أنه يلتفت إلى هذه الأشياء، لا يلتفت له، تكثر عليها الأشياء. قال إلا أن يكون وهما كالوساوس فلا يلتفت إليه، ولا يضر إبطالها بعد فراغه، إنسان توضأ، أما أن توضأ قال لا أنا خلصت انتهيت ماني متوضأ، بعد ما انتهى مغسل رجليه وخلص قال لا أبا بطل هذا الوضوء، أبا بطل إذا وصلت البلد توضيت أو إذا وصلت بيتي توضيت، قال خلاص راح ما في، أنت اتصفت الآن بأنك طاهر ما تقدر تجي لهذه إلا بحدث، إلا بحدث إذا صار إذا حصل من حدث انقطع الوضوء وبطل الطهارة، أما من نفسه ما يمكن. الصلاة تقدر تبطلها، الصيام تقدر تفطر، لكن الطهارة هذا معنى صار بدنك ما تقدر تشيل، تقدر عقب ما أنت أسود تصير أبيض أو بعد ما تكون أبيض تصير أسود، ما تقدر صفة من الصفة ما يمكن. حلت الطهارة بدنك ما يمكن ترفعها، وإذا كنت أنت غير متوضي ما تقدر تقول أنا متوضي وأنا متطهر أبدا، ما يرتفع الحدث إلا بالعمل هذا، إلا بالعمل هذا. فالمتطهر لا يصير غير متطهر بالقول ولا النية، النية ما تزيل. قال ولا يضر إبطالها، يعني إبطال النية بعد فراغه، ولا شك بعده، هذه عاد الزينة، هذه هي الطيبة يلي يعني ينبغي للإنسان يلاحظها ويفهمها. الشك ما دمت في العبادة مقبول، الشك ما دمت في العبادة فهو مقبول، وإذا انتهت العبادة فهو غير مقبول. إيش معنى هذا؟ أولا أننا نفهم الشك، ما عندنا شيء اسمه يقين، عندنا شيء اسمه اليقين، هذا مطمئنة إلى صدقه النفس، النفس اللي تطمئن إلى الشيء لأن هذا صحيح، هذا اسمه اليقين، وهو يختلف علم اليقين وعين اليقين يختلف، هذا يقين، فاليقين لا يزيله شيء. عندنا شيء اسمه غلبة ظن، وعندنا شيء اسمه الشك، وعندنا شيء اسمه وهم. هذه كثير من الأصوليين يجعلها شيء واحد، وأنها إذا ما وصلت إلى درجة اليقين فميزانها ومرتبتها واحدة، ومن العلماء المحققين من يقول لا، غلبة الظن غير والشك غير والوهم غير. فغلبة الظن نبي هذه إيدي صفات هكذا، إذا ارتفعت يد عن يد هذا غلب الظن، يعني ترجح عندي أمر من الأمور البقرائن ولا يعني بأشياء أخرى، فهذا اسمه غلبة ظن، أرجح من الشك، أرجح من الشك. وغالبا العبادات أنها مبنية على غلبة الظن، كثير من العبادات مبنية على غلبة الظن، هذا الواحد يعمل بغلبة الظن، إذا كان عنده غلبة الظن بالعبادة عامل بها. عندنا اسم الشيء شك، الشك مستوي الأمرين، مستوي الأمرين، ما عندنا مرجح لا هذا ولا هذا. فأنت إذا انتهيت من العبادة وانتهيت من الطهارة مثلا، ثم شكيت، عندك يعني ما عندك غلب الظن ولا عندك وهم، لا عندك شك، ثم شكيت، هل إنك غسلت وجهك أو ما غسلت، أنا تمضمضت أو ما تمضمضت، أنا مسحت رأسي أو ما مسحته، أنا نويت أو ما نويت، أنا أكملت كذا، تصير عندك هالشكوك، هذه لا تلتفت لها بعد الفراغ من العبادة، بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت إلى هذه الشكوك أبدا، لا تلتفت إلى شيء منها، ولو حتى تصير في غلب الظن، إذا كان معنى يقين، معنى يقين عندك فأنت لا تلتفت إليه، لأن الأصل أن العبادة التامة وأن العبادة الصحيحة، هذا الأصل. فإذا جاء شيء طرأ عليها، هل سويت هل عملت؟ لا تعمل بهذه الشكوك. هذه الشكوك اطرحها وانوي ان عبادتك صحيحة كاملة. لا تقول غسلت هذا ولا نويت هذا ولا كملت هذا ولا نقص منها، وانما هذا يكون ما دمت في اثناء العبادة، فانت ابن على اليقين ان تطوف. وتقول ما ادري ان طفت خمسة ولا ستة، لا اجعلها خمس. ما ادري انا طفت اربعة ولا ثلاثة، اجعلها ثلاثة. الساعي، رمي الجمار، الى اخر. ما دمت في اثناء العبادة فانت اقطع الشك باليقين، لان العبادة الى الان ما انتهت. العبادة لم تنته، ما دام انها لم تنته فانت اعمل على اليقين. لكن بعد الفراغ من العبادة وبعد ما تنتهي اليها، فالاصل ان عبادتك تام، طوافك تام، وسعيك تام، ورميك تام، ووضوءك تام، وصلاتك تام، وكل عباداتك تام. لا تلتفت الى شيء من ذلك ابدا. عندك اصل وهو انتهاء العبادة وتمامه، هذا الاصل الذي عندك. وعندك شكوك، هل حصل هذا او ما هذا، ما تلتفت الى الشكوك، وابني على الاصل وهو كمال العبادة.